إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. وبعد، فأرحب بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله متقبلا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع لا يقل أهمية عن غيره، بل هو من أهم الأمور وأنفعها. نتكلم عن مسألة النصيحة، فإن الواجب على العاقل أن يبذل نصحه ونصيحته للمسلمين كافة، مع ترك الخيانة لهم إضمارا وقولا وفعلا. فبذل النصيحة للمسلمين والخلائق أجمعين من سنن المرسلين عليهم السلام. قال الله تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال صالح عليه الصلاة والسلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله بالإخلاص له تعالى والتعبد له محبة وتعظيما، ووصفه بما هو أهله وتنزيهه عما ليس له بأهل، والقيام بتعظيمه والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وأن يكون المرء ذاكرا له على الدوام بقلبه ولسانه وجوارحه، وأن يغار إذا انتهكت محارمه، وأن يجتهد في بث دينه ويجاهد في رد الناس إلى طاعته قولا وفعلا. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بالإيمان بأنه كلام الله عز وجل المنزل من عند الله سبحانه، وتصديق أخباره، وإقامة تلاوته، وتحسين قراءته، وتفهم ما فيه، والذب عنه من تأويل المحدثين وطعن الطاعنين، وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين، كما يجب عليه احترامه وتوقيره، فلا يضعه في موضع يمتهن فيه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان التام برسالته، وأنه مرسل إلى الخلق أجمعين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنه خاتم المرسلين. ومن النصيحة له تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، مع صدق الاتباع له صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو إمام الأمة ومتبوعها، فلا يحل لأحد أن يتبع سواه. فإن العبد مأمور بإفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، كما أن من النصح له صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلم عن شريعته ويقوم على حمايتها، فلا ينتغصها أحد ولا يزيد فيها أحد ما ليس منها، ويكون دفاع المرء عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل بحسبه. وأعظم ذلك أن يرد عن دين الله عز وجل بعلم، فيرد عن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام ما يثار على سنته من الشبهات ومحاولة إبعاد الناس عن السبيل الحق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به مبعوثا من ربه سبحانه وتعالى. وأما أئمة المسلمين فهم الحكام، وتكون النصيحة لهم بمعاونتهم على ما كلفوا به من المسؤوليات، وتنبيههم عند الغفلة، ويرشادهم عند الهفوة، وتعليمهم ما خفي عليهم، وتحذيرهم ممن يريد بهم السوء، وإعلامهم بأخلاق عمالهم ووزرائهم وسيرتهم في الرعية، وسد خلتهم عند الحاجة، ورد القلوب النافرة إليهم. كما يجب الكف عن ذكر مساوئهم، لأن نشرها يؤدي إلى زوال الأمن وحلول الفوضى. فإن الناس إذا امتلأت صدورهم بالحقد على الحكام أدى ذلك إلى نقص هيبتهم، وتجرأ الناس عليهم ونابذوهم العداء، وحينئذ تحصل الفوضى ويزول الأمن ويسود الخوف. أما إذا بقيت هيبتهم في الصدور دام الأمن والرخاء. ومن هنا يعلم أن الكف عن مساوئ الحكام وذكر محاسنهم مع النصح لهم فيه مصلحة عظيمة ترجع على الأمة جميعا. فمسألة دعوة الناس إلى طاعة الحاكم بغض النظر عن محبته وغير محبته لربما لا يكون مستقيما استقامة ترضي الله عز وجل، إنما الأمر بمسألة طاعته لما جعل الله عز وجل له من الحقوق على الأمة، كما أن فيه مصلحة حتى وإن كان فيه مفاسد كثيرة. فإن من المصالح العظيمة هي حفظ الأمن وأمن السبيل والطرق ومعايش الناس، فهذه كلها من المحاسن العظيمة والمصالح التي يدعو إليها الذي يثبتها الدعوة إلى طاعة الحاكم فيما يرضي الله عز وجل. وأما النصيحة العامة للمسلمين ففي الشفقة عليهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويرشدهم إلى الخير، ويهديهم إلى الحق، يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم، ويسعى بتفريج كربهم، ويجانب ما يشغل خواطرهم، ويفتح باب الوسواس عليهم. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين على عامتهم، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة واستقامت شؤون الرعية، فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من أجل ذلك كان الواجب على العاقل أن يبذل نصحه لإخوانه المسلمين، وأن لا يكتم عنهم ما يراه خيرا لهم وتستقيم حياتهم به. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل بالخديعة فإنها خلق اللئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن شعبة من المؤمن، وهو مرآة أخيه، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ونصحه السر والعلانية. والنصيحة الصادقة علامة على الوفاء ونبل الأخلاق، وسبيل إلى محبة باذلها. قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك، ويدا مبسوطة لطاعتك، وسيفا مجردا على عدوك. وقال القائل: قل للنصيح الذي أهدى نصيحته سرا إلينا وسامته التكاليف، النصح ليس له حد فتعرفه، والنصح مستوحش منه ومألوف. لو كان للنصح حد يستبان به ما نالنا حسرة منه وتلهيف، لكن له سبل شتى مخالفة بعض لبعض، فمجهول ومعروف. وخير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة، كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا، وضرب الناصح خير من تحية الشانع. هذا ومما لا بد أن يعرف أن النصيحة مرة لا يقبلها إلا أولو العزم والقوة. قال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. وليس المقصود في هذا الغلظة في القول، لكن المقصود أنه يبذل له النصيحة إن رأى منه شيئا حتى وإن كره. ولا يعني ذلك أن يغلظ المرء لأخيه بالنصيحة، ولكن المقصود أن لا يكتمه شيئا وإن كان يكرهه. وقد جاء في الحكم: ودك من نصحك وجفاك من مشى في هواك. وعلى المرء إن قدمت له النصيحة أن يقبلها، فإنه في الغالب أن لا ينصح الناس إلا من أراد لهم الخير، والمنصوح مستفيد على كل حال. فإن كان الناصح محبا له فهو حريص على أن يعلو ويرتفع بنصيحته، وإن كان الناصح حاسدا فلعله أن ينبهه على خير لم يكن يخطر له، كما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ومن رد نصيحة ناصح أراد له الخير فإنه لم يوفق للصواب. وقد قيل: اثنان ظالمان، رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا. وقيل: النصح أرخص ما باع الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلومي، إن النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفهم. فلا ينبغي للمرء أن يتكبر عن قول النصح ويدفعه العجب إلى رد ما بذله له الناصحون. فقد قيل: من اصفر وجهه من النصيحة اسود لونه من الفضيحة. وقال القائل: إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا. وما عليك وإن غاو غوى حقبا إن لم يكن لك قربا أو يكن ولدا. هذا وإن من أعظم آداب النصيحة أن يبذلها الناصح لأخيه سرا، فهو يريد نصيحته لا فضيحته. ومن وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. فبذل المسلم جهده فيما يزين أخاه أولى من سلوك ما يشينه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. وقيل لأحد السلف: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. وجاء رجل إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم، فساره بشيء ثم انصرف، فقال: أتدرون ما قال لي؟ قال: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. فإذا كانت النصيحة بالسر فإنها تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة. فعلامة الناصح إذا أراد زينة المنصوح أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. هذا وليحذر العاقل الفطن نصيحة الأعداء في السر والعلانية، ويدعو الله عز وجل أن يبصره بهم. فكم من شخص يأتي بلسان الناصح وهو سيء النية رديء الطوية، فكم دخل هذا وأمثاله بين الأخوة المتآلفين والأحبة المتعارفين، فلا زال يأتيهم بلسان الناصح الأمين وهو شيطان رجيم، فلا يزال بهم حتى فرق جمعهم وشتت شملهم وأفسد ذات بينهم. ولذا قيل: وصاحب غير مأمون غوائله يبدي لك النصح منه وهو مشتمل، على خلاف الذي يبدي ويظهره. وقد أحطت بعلمي أنه دغل، عفوت عنه انتظارا أن يتوب له، عقل إليه من الزلات ينتقل دهرا، فلما بدا لي أن شيمته غش وليس له عن ذاك منتقل، تركته ترك قال لا رجوع له، إلى مودته ما حنت الإبل. كما يجب على من استنصحه امرئ في أمر ما أن يكون محلا للثقة، فإنه ما جاءه من يطلب نصحه ومشورته إلا لثقته به، فكان لا بد أن يكون على مستوى الثقة، وأن يكتم سر طالب النصح فلا يعلنه لأي أحد كان، فإن أظهار بعض الأسرار يترتب عليه دمار أسر وتقطع أواصر. فالوفي الصادق هو الذي يبذل نصحه للآخرين ثم يتعامل مع ما سمعه وكأنه لم يسمعه، ولا يرويه للناس بحجة الاعتبار والعظة، فيقول: جاءني شخص ما وحدثني أحد الناس بكذا، وحتى لو لم يسمي أحدا، لأن بعض الحوادث قد يعرف صاحبها لتفرد الواقعة وقلة مشابهتها لغيرها، فيكون بفعله ذلك قد ألحق بمن طلب نصحه المشقة والحرج وكشف ستره بين الناس. وقد قيل: أمنت على السر امرئا غير حازم، ولكنه في النصح غير مريد، فذاع بسر الناس حتى كأنما